طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فروع متعلقة بالإجازة حتى نتمم ما تبقى لنا من موضوع الإجازة، وبعد ذلك إن شاء الله نتناول طرق ثلاثة جديدة. هناك فروع متعلقة وهي الإجازة للطفل والإجازة للحمل والإجازة للكافر والإجازة للفاسق والمبتدع والإجازة للمجنون، وعشان نحفظهم نربطهم بشروط العدالة، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذن الآن الطفل، لأنه من الشروط البلوغ، لكن في التحمل بيجوز تحمل الصبي المميز، لكن هان في الإجازة المميز تصح ولا إشكال فيها، ولكن إذا كان غير مميز أيضا إيش يعني كان الأمر جائزة، وبذلك قطع الإمام أبو الطيب الشافعي والخطيب البغدادي وقالوا أنها صحيحة ولا يعتبر فيها سن، لأنه بعد شوية حيكلمونا على إجازة الجنين الحمل وستكون أيضا إيش صحيحة في ذلك، لأن التعويل هي على الرواية، والرواية اشترط فيها إيه البلوغ. أما يعني الإجازة هي إباحة بالرواية، إباحة بالرواية، وبالتالي هو يعني الشرط في الرواية إنه يكون إيه بالغ، مثلها مثل إيه التحمل. نيجي الآن للإجازة للحمل، الحمل اللي هو الجنين، يعني أنا أقول أجزته لفلان اللي هو في بطن أمه أن يروي عني مروياتي هذه، تمام؟ طبعا الصحيح أنها صحيحة، وأولى بالقول بصحتها من الإجازة للمعدوم. يعني لو أنا قلت والله أم أحمد كويس لما تولد ولد، لما تحمل وتولد ولد ابنها، أنا أجزت له أن يروي عني، هذا إجازة لمعدوم. هذه كمان برضو إيش يعني أجازوها العلماء، وبالتالي إجازة الجنين اللي هو يعني مأمول أكثر أنه يولد ويعيش وكذا، هذه أولى في ذلك. هذا بالنسبة لإجازة الطفل وإجازة الجنين. أما الإجازة للكافر طبعا ما فيها خلاف، زي إجازة التحمل، زي يعني التحمل للكافر يجوز ويؤديها، إذا كذلك الإجازة للكافر تمام يؤديها إذا أسلم، ومثلها الإجازة للفاسق والمبتدع من باب أولى، لأن الفاسق والمبتدع أقل درجة من الكافر، وإذا أجزت للكافر إذن الإجازة للفاسق والمبتدع من باب أولى، لكن شرط الرواية أنه يزول الفسق والابتداع سليما من أسباب الفسق تمام والبدعة من الفسق، وبالتالي يعني الفرع الخامس والأخير اللي هو الإجازة للمجنون. طبعا المقصود بالمجنون هان يعني ليس الجنون الدائم، الجنون اللي هو يعني بروحه بيجي، زي ما نيجي نقول والله الآن في واحد بتجي له كهرباء زيادة بيفقد وعيه، أو بيقعد مثلا ساعات غايب عنه عقله وبعدين بصير معه إغماء وبعدين بيرجع حاله إغماء. يعني الآن واحدة طالبة مثلا بيجي عندها إغماء في يوم، في ساعة في اليوم، يوم في الشهر، تدرس ولا ما تدرسش، تروح تشتغل ولا ما تشتغلش، تيجي على الجامعة ولا تجيش، بدها تمارس حياتها، لكن بيجيها عندها حالة ساعتها بيعرفوا زميلاتها وأصحابها وكذا بيريحوها وكذا، لما تغيب عن عقل يرجع لعقلها بترجع طبيعي، تمام. وبالتالي المقصود هنا بالجنون لأنه بيجوز له الرواية إذا زال الجنون، تمام، لأنه شرط الرواية أنه يكون إيش بالغ عاقل، لكن إذا على الدوام هو غايب عن العقل وبالتالي هو مش هذا البيت القصيد. بيت القصيد اللي هو الجنون يعني بمعنى غياب العقل اللي في بعض الحالات، وبعض الحالات الأخرى يرجع له عقله. نيجي إلى ألفاظ الأداء في الرواية بالإجازة. طبعا الألفاظ عشان إحنا ما نتغلب فيها أخوات، دائما الألفاظ مأخوذة من اسم الطريقة يعني. الآن الإجازة بدي يقول أجازة، تمام، أجازني، تمام، أو أجاز لي، كويس كويس. الآن في زي ما في حدثنا في السماع وأخبرنا في القراءة، الأشهر في الأحاديث اللي حنلاقيها أنبأنا، إذا نحفظهم. حدثنا للسماع، أخبرنا للقراءة، أنبأنا للإجازة، أنبأنا للإجازة، تمام. طبعا ممكن نلاقي برضو بس قليل بنلاقي أجازني أو أجاز لي، تمام. وممكن، وهذا تحفظوه دائما في كل الطرق، حدثنا وأخبرنا، حدثنا لحالها للسماع، أخبرنا لحالها للقراءة، تمام. لكن إذا استخدمناها لأي طريقة من الطرق بدنا نقيدها، بقول حدثنا قراءة، أخبرنا قراءة للقراءة، تمام، حدثنا إجازة، أخبرنا إجازة. عندنا شوية بصير نقول يعني حدثنا مناولة، حدثنا مكاتبة، يعني ممكن تستخدم لأي طريقة من الطرق على أن تقيد باسم هذه الطريقة، بصير إيش خاصة بهذه الطريقة. لكن إذا أطلقت كل واحدة لطريقتها، حدثنا للسماع، أخبرنا للقراءة، أنبأنا للإجازة. هيك بيكون إحنا خلصنا يعني ما يتعلق بالإجازة، وبدنا نبدأ إن شاء الله رب العالمين المناولة الطريقة الجديدة. شوفوا الآن الحديث أسلس من الحديث عن الإجازة، الإجازة فيها شوية تفاصيل وكذا. الآن الأمر أسلس، المناولة يعني أمر بسيط. تفضلي، أنا إيش ناولتها، ناولتها، أعطيتها، هاي قلت لها. الآن هاي صورة، أنا بقول لها تفضلي هذا كتابي أجزت لك أن ترويه، هذه صارت صورة. أو أقول لها تفضلي هذه كتابي وما قلت لها ارويه، تمام. إذا بصير هو هيك أن يناول أو يعطي الشيخ الطالب كتابا أو صحيفة، سواء كان بإجازة أو بدون إجازة. وهذا التعريف بناخذ منه الأنواع، بصير عندي مناولة بإجازة ومناولة بدون إيه؟ بدون إجازة. طبعا قالوا لنا في دليل على مشروعية المناولة، جابوها من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في عنا علي بن أبي طالب، النبي صلى الله عليه، تفضلي، بدك تقولي أنت يعني ولا بدك تسألي؟ طيب ماشي، قولي بدون ما تطلع على الكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة سورة براءة في الصحيفة، فبعث علي بن أبي طالب مع الصحيفة إلى أبو بكر، صح؟ لا، مش لأبو بكر، لما كان أبو بكر أميرا على الحج، تمام، بعث علي بن أبي طالب، ناولوا الصحيفة وأمره أن يقرأها على الناس. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ سورة براءة لعلي، ولا فتح الصحيفة، أخذ الصحيفة وراح وقرأها على الناس. هذا إيش في ناولوا مع إيش؟ إجازة بالرواية. تفضل هذا، اقرأ هذه على الناس في الحج، أبو بكر هناك أمير على الحج، فأي سورة، تمام. يعني مين اللي قرأها؟ اللي قرأها علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم ناوله، النبي صلى الله عليه وسلم هو الشيخ وعلي بن أبي طالب التلميذ. ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على علي، لا، ناولوا إياها وقال له اقرأها، أجاز له أن يقرأها نيابة عنه، وبالتالي قرأ الكتاب في سورة براءة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز له، تمام. ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب، إنما ناوله وأجاز له، تمام. الحديث الثاني، أنس بن مالك كان أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم من المكثرين في الرواية، وبيجوا الصحابة والناس بيسمعوا منه لما كانوا يكثروا عليه ومش قادر يحدثهم، كان يقول لهم هذه مجالي، مع مجلات، مجال يعني جمع مجلة، هذه مجلات فيها مسموعاتي ومروياتي اللي سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم وكتبتها وقابلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عرضت عليه تأكد منها، تفضل ناولهم إياه. وبالتالي هذه صورة أيضا إيه من صور المناولة. هذول اللي يعني الحديثين فيهم دليل على إنه المناولة أمرها مشروع وجائز. في عنا الأنواع المناولة، في زي ما قلنا من التعريف، في عندي مناولة بإجازة ومناولة بدون إجازة. تفضل بدون ما أقول له اروي عنه، وتفضل واروي عنه، هاي كل بكل بساطة. نيجي الآن في التعريف، في التعريف من خلال الصورة، هو أن يناول الشيخ أصل سماعه أو فرعا عنه مقابلا. إيش يعني أصلا وفرعا مقابلا؟ نيجي نوضح المسألة. أنت الآن بتاخذي شهادة، تتخرجي تاخذي شهادة، بدك تتوظفي. طبعا عشان تتوظفي بدك تقدمي في التعليم وتقدمي في الصحة وتقدمي في الوزارات وتقدمي برا وتقدمي في المكاتب وتقدمي في العمل الحر، بدك 10 مثلا شيء. لكن في الجامعة ما بدوك 10 شهادات، بدوك شهادة واحدة أصل. أنت إيش بتروح بتسويها؟ بتصوريها، وبتروح عشان تكون صورة مش مؤلفة بتصدقيها، وبحط الصورة قبال هذه زيها، تمام، وبقول لك صورة طبق الأصل، هذه صورة مقابلة عن الأصل. الآن الشيخ كان بيكتب كتابه الأصل، هذا كتاب الشيخ بخط إيده، هذا الأصل. الآن بيجي التلميذ بده كتاب عن الشيخ، بدهلوش كتابه، بيروح التلميذ بكتب كتاب بنسخه عن الشيخ. الآن عشان يصير معتمد لازم يقابله بالأصل، يعني يعارضه، يعني يتبعه، تبع معاه والشيخ يختم له إنه هذا يعني فرع مقابلا على الأصل، صورة طبق الأصل. فإحنا زي ما نقول شهادة أصل وشهادة مصدقة طبق الأصل، كانوا بيقولوا هذا أصل، كتاب أصل، مرويات أصل بخط الشيخ، وفرع مقابل عن الأصل يعني منسوخ عنه، صورة طبق الأصل منسوخ عنه، وصدق عليها الشيخ بأنه هذه صح. وضحت؟ إذن هاي إيش عندي؟ أن يدفع الشيخ أصل سماعه، أصل الكتاب تبعه، أصل مروياته، السماع يعني المرويات، تمام، أو فرعا مقابلا عنه، صورة طبق الأصل، كويس؟ لمين؟ للطالب، للتلميذ، وبيقول له هذا سماعي أو رواياتي عن فلان، هذه مروياتي عن عائشة، هذه مروياتي عن أنس، هذه مروياتي عن كذا، تمام؟ فروها عني أو أجزت لك روايته عني، لأنه فيها مقرونة إيش؟ بالإجازة. الثانية نفس الكلام بس فيش فيها إيش؟ فروها عني، أو فيش فيها إيش؟ أجزت لك الرواية عني، تمام. الآن إيش حكم هذه ال إيش حكمها؟ طبعا هذه أعلى مراتب المناولة، طبعا هما تنتين، واحدة بإجازة تانية بدون إجازة، هذه مقدمة على إيش؟ بدون إجازة. طب إيش ترتيبها في الطرق؟ السماع، القراءة، هي الثالثة. أوه، طب مش إحنا لما أخذنا الإجازة المحاضرة الماضية قلنا الإجازة زائد المناولة المرتبة الرابعة هي الثالثة؟ وهي بقول لي هذه الثالثة، كيف صار تعارض؟ أيوة، هي واحد. هلقيت إجازة زائد مناولة هي نفسها المناولة زائد إجازة، يعني هي نفسها في الشعبتين، في شعبة الإجازة وفي شعبة المناولة. زي ما تيجي أنت طالبة علوم حديث وتخريج وأنا بدرسكم أنتوا التنتين، كويس؟ اسمك إيش أنت؟ أسماء. أسماء الآن كويس موجودة في شعبة التخريج عند الدكتور زكريا، وفي علوم الحديث موجودة عند الدكتور زكريا. طب أسماء واحدة ولا تنتين؟ واحدة. لكن موجودة في المحاضرتين. والآن هذه إجازة بمناولة، وهي مناولة بإجازة. يعني أنا زكريا زين الدين وأنا زين الدين زكريا، بس تقديم وتأخير، تمام؟ فالمناولة الإجازة قلنا شقين، إجازة مع مناولة وإجازة بدون مناولة. هل قلت المناولة مناولة بإجازة هي نفسها تاعت الإجازة بمناولة، مناولة بإجازة، بس هاي كل القصة. وبالتالي لما أقول المرتبة الثالثة هي نفسها المرتبة الثالثة، يعني هي واحد، هي واحد، هي بتكون في الإجازة وهي بتكون في المناولة لأنها واحد. نعم. الإجازة غير المقرونة، هي الإجازة المقرونة. المناولة الغير مقرونة هي الرابعة، هي الإجازة. هي الرابعة صح، المقرونة هي الرابعة. الإجازة مجردة، والخامسة بتيجي المناولة المجردة. وضحت؟ سماع قراءة إجازة بمناولة، هي المناولة بإجازة، بعدين إجازة مجردة، بعدين بتيجي المناولة المجردة. النوع الثاني يا أخوات المناولة المجردة عن الإجازة، زي ما قلنا تعريفها من نفس الصورة، هو يعني أنه يناول الشيخ الطالب كتابه أو مسموعاته ويقول له هذه مسموعاتي أو مروياتي، هذه أحاديثي عن فلان، دون أن يأذن له بالرواية، دون أن يقول له قد أذنت لك أجزت لك بالرواية، بس هذا كتابي وخلص. هذا كتاب الميسر في علوم الحديث للدكتور أحمد أبو حلبية، بس وناوله إياه وخلص. طيب يحق له روايته ولا لا؟ الآن هذا الأمر حكمه، نيجي في حكمه الآن. أنت بتسأل إيش في حكمه، إنه إيش هذا الحكم الآن؟ في عندي صورة، بيجي الطالب بيقول للأستاذ، بيقول له يعني ناولني كتابك لأرويه عنك. أنا بقول للدكتور أحمد أبو حلبية أنا يعني أديني كتابك عشان أدرسه، بروح بالدين الكتاب. إيش معناته؟ أجاز. وما تلفظش فيها، لكن طالما انه هي جوابا لسؤال ذلي واعطاله، معناته هذه فيها صوره ايش؟ اجازه، صوره الاجازه غير مباشر، غير مباشر. كذلك لما التلاميذ كانوا بيجوا لانس بن مالك يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما عندوش وقت يحدثهم ومشغول، كان بيقولهم هذه مروياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ما قالهم اروها، لكن هم قال حدثنا عن النبي، كأنه بيقولهم، تمام؟ الآن بيجي بيقول له حدثني بما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيأخذ إيش؟ الرواية، تمام؟ أما إذا ناولوا الكتاب ولم يخبروا أن هذا سماعه من الشيخ، أنا بسيب انقطاع. يعني أنا بقول هذا كتاب أحمد أبو حلبية، هل ضروري أن أحمد أبو حلبية درسني؟ لا. هل ضروري أن سمعته منه؟ لا. إذن في انقطاع بيني وبين شيخ، تمام. أما كان يقول له أنس كان بيقول هذا ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا في اتصال، في اتصال، عشان كده بيقول لهان أما إذا ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه فلا تجوز الرواية بهذه المناولة اتفاقا، لأنه واضح في انقطاع بينه وبين إيه؟ شيخ. المشكلة مش في المناولة، المشكلة إنه ما أخبره إنه هذا سماعه من الشيخ. تمام، أنا مش عارف المناولة فيش فيها إشكال، لكن إذا ما قالوش في تصريح إنه هذه اسمها سموعاتي مروياتي عن فلان، معناته بقدرش أحكم بالاتصال، لأنه ممكن يكون لقى الكتاب، أنا مثلا لقيته شريط ما سمعش. مش ضروري أنه أنت الآن معك كتاب أبو حلبية ولا لا؟ درسك أبو حلبية؟ لا، عمري تعرفه؟ تمام، بتقدرش تقول أنه أنا والله دكتور أحمد أبو حلبية في اتصال بينه وبينه، لأنه أنا هاي كتابه وناولني إياه وما قالش انه انا ناولت هالكتاب. اخذت الكتاب، هاي تفضل اخذت الكتاب. تمام، هل معناته انه في اتصال؟ انا اديتها الكتاب ماشي في اتصال بينه وبينها، لكن انا قلت لها انه هذا ما علمني اياه احمد ابو حلبية. طيب يا دكتور، ممكن هي ما تكون سمع منك، مش مشكله، بس هو اللي اعطاها. تمام، هي الان مش سمع مني، مناوله مني في اتصال. المناولة صحيحة، تمام؟ المناولة صحيحة. ممكن أنت كنت أخذت من حلقة النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاله الصحيفة فيها براءة، ما قرأ عليه براءة. وعلي بن أبي طالب أخذ الكتاب وقرأه على الناس في الحج. يعني هو ممكن يكون ماخذ من الشيخ، بس هو لما ناولها ما اسمعوا شوية. الآن السماع أعلى درجات الطرق. صحيح. في القراءة. تمام؟ ما سمع من الشيخ القراءة. هو اللي قرأ على الشيخ، الشيخ اللي سمع صورة من صور التحمل. تمام، الإجازة ما سمع من الشيخ، أجازه، قال له أجزتك أن تروي، وفي إجازة مناولة بدون مناولة. تمام، الآن إحنا بنتكلم عن طرق تحمل، السماع واحدة منهم. كويس، هل قلت السماع اتصال، القراءة اتصال، الإجازة برضو اتصال، هل قلت إحنا في المناولة برضو المناولة اتصال، لكن بشرط أن يخبر أن الشيخ إنه هذه مسموعاتي من فلان، حدثني بها فلان، في اتصال بينه وبينه، لكن إذا ما ناوله بدون ما يقول له إنه هذه مروياتي من فلان معناته انقطاع. طيب يا دكتور لو سمحت، لو أنت دكتور أحمد أبو حلبية ناولك الكتاب وأنت ناولت هي، هل يجوز؟ يعني منك لإله مناولة ومن حضرتك لإله مناولة وهي تروي، هو الفرق يعني؟ فهو السؤال إذا أنت صرحت لي أنت من وين جبت المسموعات، ممكن تكون أنت مش سامع، بس دكتور أحمد أبو حلبية ناولك إياه مناولة، مش تكون لقيت مفيش في تصريح بالسماع. هو صرح لأنه الكتاب الناول مش مصرح يا دكتور، إشكالية تصريح بالسماع، تصريح بالسماع. عارفة، طب كيف أنت صار يعني أنت يعني كان معك الحق انك تعطيها اياه وانت ما مش مناوله برضه، يعني ممكن يعني ماشي اللي بيناول هو صاحب المسموعات زي ما انت ناولت، ممكن يكون هو ناولك، ممكن يعني واضح سؤالي ولا مش واضح؟ يا دكتور، لانه عشان يكون الشيخ صالح. يا دكتور لو سمحت، ماشي تفضل. حلقتها هي بينفعش تروي عنه حتى لو اخذت منك الكتاب، صح؟ لانه انت حكيت اذا لم يخبر بانه سمع فلا يجوز لها الروايه، وانت اديتها اياه ناولتها الكتاب لكن ما اخبرتهاش انك سمعته من دكتور احمد، فهي بتاخده منك الكتاب بس بينفعش تروي عنه، صح؟ طيب صلوا على رسول الله. انا بشكركم طبعا على التفصيل اللي بياخذ منا وقت، يعني على حساب الوقت، لكن مش اشكال. الان يا اخوات مره ثانيه بدي اعيد، السماع صوره من صور التحمل، القراءه صوره من صور التحمل، الاجازه صوره من صور التحمل، كل الطرق الثمانيه صور من صور التحمل. الان اذا العلماء اجازوا هذه الصوره معناتها هذا اتصال، لما بيقولوا الروايه بهذه الصوره صحيحه معناته هذا اتصال مش انقطاع. تمام، الآن إذا كان المناولة اتصال باتفاق العلماء معنى ذلك انه هذا صحيح، سواء كانت من واحد لواحد وانتقلت لواحد ثاني هي صحيح كويس، لكن لازم اقول هذا ما ناولني اياه احمد ابو حلبي، هو هذا الاتصال، سواء انا قلت هذه مروياتي ما حدثني به او ما كتبها لي او ما كتبتها عنه وقابلها احمد ابو حلبية، المهم لازم الشيخ انا ابين انه في اتصال بينه وبين احمد ابو حلبية، لكن لو قلت لنا هذا الكتاب كتاب احمد ابو حلبية وباس ما انا يمكن زيها شاريه، ما فيش اتصال بينه وبين احمد ابو حلبية، المهم انه يكون في ايش؟ في اتصال، هذا المقصد. فانتوا كلمه سماع يعني الان بتسمعوا كلمه سماع هذه حتاخذوها لقدام كمان في دراسه الاسانيد وغيره، كلمه سماع لها معنيين يعني هيك بالش اسمه، في السماع اصطلاحا يعني طريقه من الطرق انه يعني يكون سمع من الشيخ مباشره بحدثني او سمعته، والمقصود البعض لما بيطلق سماع معناته اتصال. تمام؟ فانتوا انتبهوا، اذا كنا بنتكلم في السماع يعني كطريقه من طرق التحمل معناته لازم يكون الطالب اللي هو سمع من فم الشيخ. تمام؟ اللي حدثنا وسمعته. لكن بكره بيجي بيقول انه في التدليس اخذته في التدليس وبكره بتاخذه في دراسه الاسانيد تطبيقه، انه الراوي اذا كان المدلس اذا عنعن وكان من الطريقه من الدرجه الثالثه او الرابعه لا يقبل ما لم يصرح بالسماع. هذا المقصود مش الطريقه الاولى في التحمل، المقصود الاتصال، يعني لو قال اخبرنا قال انبانا قال ناولني قال اي طريقه من طرق التحمل الصحيحه اتصال، مش المقصود انه يعني انه الطريقه الاولى، عشان تنتبهوا انه يعني هذا للمستقبل، وهذا اللي يعني اشكل على زميلتك وسالت فيه. وضحت الصوره؟ اه ما فهمت سؤالك. الان شوفي انتبه، يعني اللي انت بتاخذي منه هو شيخك، الحين اعطاه الشيخ اعطاه لشخص، هذا الشخص اعطاه لحد، انت احكي بالهيك مثال انا الشيخ ها اخذتي مني، يعني تبادل بين هي اعطت لحد عامه هي اعطت تلميذ. شوفي يا خوات كلمه شيخ وتلميذ بمجرد انه التلميذ اخذ من واحد هذا شيخه، التلميذ هذا اعطى لواحد هو صار شيخ واللي اعطى له تلميذ، صحيح هيك؟ بس ايش معنى السلسله؟ يعني اللي بيعطي شيخ بياخذ، يعني انتبهوا هاي عندنا حديث اللي قبل شويه اجانا، يعني انت صرت شيخ، هاي حديث هاي حديث مثلا البخاري بيقول حدثنا احمد بن يونس، هل قلت احمد بن يونس تلميذ البخاري شيخ البخاري تلميذ ايش؟ احمد بن يونس. بيقول حدثنا زهير شيخ احمد، واحمد تلميذ زهير، في نفس الوقت احمد شيخ البخاري، زهير تلميذ عاصم، وفي نفس الوقت شيخ أحمد، فالراوي بيكون بين التلميذ وبين الشيخ، اللي بعده شيخه اللي قبله تلميذه، هاي سلسلة السند. اللي أعطاك إياه هو شيخك. بتقولي هذا ما ناولني إياه فلان عمن ناوله أو حدثه أو قرأ عليه. بدك تقولي بالضبط زي هيك. يعني شوفي علي، هانا حدثنا، هانا حدثنا، تمام. هذا بدل على إنه هذول كلهم طرق بطريقة السماع. ليش الألفاظ الموجودة في الإسناد؟ عشان يبين لي الطريقة. لو في واحدة أخبرنا أو هذه محلها أخبرنا، هل قلت بيكون أحمد ابن يونس أخذ من زهير على طريق القراءة، بينما لما البخاري أخذها بطريق السماع. وضحت الصورة؟ نرجع تاني في الصورة الثانية، إنه إذا كان هو قال له تمام ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك وناولوا إياه، معناته صار واضح فيها إنه إيش؟ فيها إجازة، مش لفظا لكن تحمل في طياتها الإذن. هذه صحيحة. وكذلك لما إذا قال حدثني بما سمعت من رسول الله، يقول هذا سماعي من فلان، زي ما أنس يقولوا له إيش؟ يعني حدثنا تمام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بدوش يحدثهم أو مشغول، قال لهم هذه مروياتي، هذه المجلة فيها مروياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعتها منه. هذه برضو فيها إيش؟ صورة المناولة اللي فيها إيش؟ ما فيش فيها لفظ الإجازة، لكن هي جوابا تحمل معنى إيه؟ الإجازة. طبعا الألفاظ سهلة، من نفس التعريف، من نفس الاسم. ناولني إذا كان فيها إجازة بقول ناولني وأجازني، أو ناولني وأجاز لي. إذا مجردة بدي أقول ناولني وبس بدون أجازني. وفي نفس الوقت يعني إذا بدي يعني أستخدم حدثنا وأخبرنا، بدي أقيدها، أقول حدثنا مناولة وإجازة، حدثنا مناولة، أخبرنا مناولة وإجازة، أخبرنا مناولة وبس. هاي كل القصة. يعني أنتوا عشان ما تتخربطوا كتير تسهل في الحفظ، تمام، إنه اللفظ بيجي من نفس الاسم، تمام، ولما بدنا نستخدم حدثنا وأخبرنا بقيدها بالطريقة نفسها. نيجي إلى المكاتبة. برضو المكاتبة سلسة يا أخوات، تمام. المكاتبة هو إنه الشيخ بيكتب كتاب، تمام، وبعت يعني لمين؟ بكتب للتلميذ. يعني هذا كتاب من زكريا زين الدين إلى فلان الفلاني، تمام، كتاب. يعني المناولة بقول له تفضل، تمام. الكتابة بيكتب كتاب، سواء كان حاضر أو غائب أو في بلد تانية، غائب أو في كذا، ورقد من كتاب، تمام، سواء كتب بخط إيده أو مشغول، قال له واحد اكتب عني، تمام، بإذنه، إله كاتب مثلا معين، كويس، ومعروف إنه هذا كاتبه، أذن الدكتور كذا كذا وبكتب خلاص، تمام. إذن هي مرة أخرى أن يكتب الشيخ مسموعه أو شيئا من أحاديثه، شيء مش ضروري، يعني لو حديث واحد، تمام، يعني بكون كتب له، سواء كان حاضرا أو كان غائبا، سواء كان بخطه أو بخط غيره، ولكن بإذنه أو بأمره. في عندنا مثال للحديث اللي بين إيدينا في رواية البخاري، الشاهد فيه عاصم ابن أبي عثمان بقول كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان. هذه كتابة لغائب. كيف؟ إحنا لسه ما أخذناش أنواع الكتابة، هقيت بس نأخذ نموذج ومثال لإيش؟ للمكاتبة. تمام، إنه سيدنا عمر بن الخطاب هو الخليفة، كتب للمسلمين، كتب لعاصم، عاصم بروي بيقول إيش طبعا بما رواه البخاري بسنده، تمام، عاصم بن أبي عثمان بيقول كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان تمام، هذه الكتابة تمام وغايب. حلو. الآن أنواعها، في كتابة بإجازة وفي كتابة إيش بدون إجازة. طبعا المكاتبة بإجازة أقوى تمام، زي المناولة المقرونة بالإجازة أقوى، لأنه دبل هذه ماخذ اثنين. كلش مقرون بالإجازة بكون أقوى. آه تمام، زي ما أقول ثقة صدوق ثقة تمام، أعلى من صدوق، أعلى من صدوق كويس. لما أقول ثقة متقن أعلى من ثقة، لأنه في إيش درجتين مش درجتين. آه في شغلة مقرونة نعم. وفي المكاتبة المجردة عن الإجازة، هذيك صورتها بيقول له أجزتك ما كتبت لك، فيها لفظ إجازة، فيها لفظ الإجازة مع الكتابة، هذا بيقول له كتبت لك. الآن هنا كتب إلينا عمر، هذه مجردة عن الإجازة، هذه مجردة عن الإجازة. طبعا النوع الأول صحيحة وهي أعلى درجة، والنوع الثاني أيضا صحيحة لكن أقل من المقرونة بالإجازة. وعشان يأكد لنا صحتها قال لي هناك في ألفاظ كثيرة، أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم في الصحيحين بالكتابة المجردة، زي الحديث هذا تمام، كتب إلينا عمر، هذا إيش بدون إيه إجازة. وهذا الكلام بيخلينا يغرينا ناخذ تكليف جديد، ما زال في البخاري ومسلم وفي كثيرة، وفي مسلم أكثر، بدناش كثير، إحنا بدنا حديثين من البخاري وحديثين من مسلم فيها إيش لفظ كتب لي أو كتبت له أو كتب لي وأجازني، يعني هات الحديث اللي فيها إيش يعني نموذج غير النموذج هذا. عندنا نموذج، إحنا بدنا كمان أربعة عشان يصيروا إيش خمسة، اثنين بإجازة واثنين من غير إجازة، مش شرط. ايش اسوي يعني؟ طيب اعرفي من زميلاتك وجيبينا المره الجايه، احنا بنتساهل في اول هذا على اساس يعني في البدايه بيكون لسه طالبات بيسجلوا وكذا، بنتساهل لكن بعد ما يثبت التسجيل مش حنتساهل ان شاء الله. اذا صارت واضحه جدا عندي، التكليف معروف، المرة القادمة يوم السبت بدي أخده تمام، حديثين من البخاري وحديثين من مسلم تمام، مش في لفظة بتدل على المكاتبة، ممكن يكون فيها لفظة لكن بتدلش على المكاتبة، بدي في السند نفسه مش في المتن، هذه في السند، كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان، يعني عمر الآن شيخ عاصم بس بطريق المكاتبة، يعني بديش واحد يجيب لي إياه من هنا من المتن، لا بدي يكون في السند. طبعا الألفاظ يا أخوات نفس الكلام، عندنا كتب لي وأجازني، ولما تكون مجردة كتب لي بدون وأجازني، حدثني مكاتبة، ونفس الشيء لو بدنا نستخدم الألفاظ حدثنا وأخبرنا بدها تكون إيش مقيدة، حدثنا مكاتبة وإجازة، حدثنا مكاتبة، أخبرنا إجازة ومكاتبة، أخبرنا مكاتبة. وبهيك بنقف عند الإعلام، باقي علينا الإعلام والوصية والوجادة. المرة القادمة إن شاء الله إيه بناخدهم وبنخلص من طرق التحقيق. سبحانك اللهم وبحمدك.